وهو بكل شيء عليم. وهو العزيز الحكيم. وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. خلق الله العظيم.